أيها المؤمنون، فإنه ما من أحد ذي عقل حازم وعمل جازم إلا اتخذ في أثناء عمله أوقاتا يحاسب فيها نفسه للنظر فيما عمله من عمل فيما سلف وما سيعمله من عمل فيما يستقبل. وأنتم تستقبلون رمضان وتعيشون هذه الأيام شهر شعبان، علي بكم أن تمتثلوا ذلك في محاسبة أنفسكم. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا اهتبل أهل الدنيا أوقاتا من أزمانهم لمحاسبتها على ما هم فيه من شأن الدنيا، فحري بنا أن نحاسب أنفسنا فيما نعده ذخيرة لنا من أمر الآخرة. فاتقوا الله أيها المؤمنون واغتنموا شهر شعبان في محاسبة أنفسكم، واتقوه في إصلاحها بالنية على التوبة إلى الله والاستكثار من الأعمال الصالحات في شهر شعبان وفيما يستقبل من رمضان. واعلموا أن الله بما تعملون خبير، وأن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وأن من كانت له ساعات مع الله فإن الله عز وجل يعينه ويسدده، إذ من أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن اعتنى بأمر الله عز وجل حفظه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.